بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في البيوع المنهي عنها مع صحتها، وقلنا هنالك بعض العقود في هذا الفصل لا تصح وكذلك تحرم. قال أخيرا: ويحرم التفريق بين الأم وولدها حتى يميز، وفي قول حتى يبلغ. وذكرت في الأمس مسائل، من جملتها أنه كان سابقا يوجد إماء ويوجد لهؤلاء الإماء أولاد، فهل يجوز لنا أن نبيع الأم ونترك الولد، أو أن نبيع الولد ونترك الأم؟ هذا بالنسبة لمن؟ هذا بالنسبة للإماء أي للعبيد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وقد ورد أيضا هذا الحديث بصيغة اللعن: ملعون من فرق بين والد وولده. ولذلك ينبغي علينا أن ننتبه لهذا الأمر. صحيح مالك الرقيق له الحق أن يتصرف فيه، سواء كان هذا التصرف بعتق أو كان بوصية أو كان بوقف. إذا كان هذا الأمر من باب الإحسان فلا بأس، ولكن علينا دائما أن نعرف أن مسألة الولد يحتاج إلى حضانة، وهذه الحضانة تحتاج إلى أم، والأم هي أدرى الناس بولدها، ولذلك عليها دائما أن تكون راعية لذلك الولد، ولا نفرق ما بين الأم وولدها. حتى إن رحمة الإسلام جاءت في الحيوانات، فلا نفرق ما بين بقرة وولدها ولا بين شاة وولدها، لأن هذا التفريق إنما يضر بالصغير. طبعا من الممكن أن يؤكل الصغير لوحده، فإذا أخذنا الصغير وقصدنا بذلك الذبح فإنه جائز في هذه الحالة، ولا يجوز لنا أن نفرق لغير ذلك. فأن نبيع مثلا، أن يأتي إنسان فيبيع البقرة وولدها، بعد ذلك يقول: أنا مثلا أريد الإقالة في الولد أو في الأم. هذا نوع من أنواع التفريق، فلا يكون لا بإقالة ولا برد بعيب، إنما يرد الجميع وإنما يباع الجميع، فلا تفرق فيها الصفقة على الإطلاق. فأما قولهم وفي قول، يعني والولد حتى يميز، مسألة التمييز ومسألة البلوغ، الحقيقة هذه المسائل تختلف باختلاف الفهم. يعني نحن إنما نريد في الحقيقة، ما دام الولد بحاجة إلى أمه وبحاجة إلى رعايتها، فهذا يختلف من ولد إلى ولد آخر. طبعا عندما بعضهم قال سن التمييز، بعضهم قال 7 سنين، بعض كل فريق من الفقهاء، إنما كانت مظنة التمييز في هذا السن. ولذلك علينا أن ننتبه لهذا الأمر، وأن نفرق في مسألة الحضانة تماما. بعض الناس ربما يلجأ حتى بالنسبة للأحرار، عندما يطلق امرأة فيريد أن يضغط عليها وأن تتنازل عن حضانة الولد، فهذا أمر كما سيأتي معنا في باب الحضانة، أمر متكرر، أمر طلبه متجدد. يعني لو أسقطت اليوم وأرادت في الغد أن تعود إلى رعاية ولدها، فهذا مما يعني يوافق عليه القاضي، ولا يؤخذ بالاستمرار أنها لا تريد، فإنها تجرب نفسها، بعد يوم أو يومين قد لا تستطيع البقاء بدون ولدها، ولا الولد يستطيع البقاء بدون أمه. ودائما هذه المسألة يعني واضحة جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يفرق ما بين الأم وولدها. قيل: إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام، حتى تحيض الجارية. إذن حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية، إن كان غلاما إلى سن البلوغ، وإن كانت جارية إلى سن الحيض، وهذه المسائل هنالك أحاديث كثيرة، فما بين سن التمييز وما بين سن البلوغ الأمر متقارب، وهذا يقتضي إلى نسبة التمييز عند ذلك الولد، والبنت أحوج إلى أمها من الذكر، فالذكر يذهب مع والده ليتعلم حرفة من الحرف، أو مثلا ليذهب إلى العلم وإلى المدرسة، والأب أشد في ذلك على ولده، والأم ربما وإن كانت تحن على ولدها أكثر، فينبغي أن تكون هنالك يكون هنالك الشدة من جهة والرحمة من جهة، ولذلك راعى الإسلام هذا الأمر فجعل البيتوتة ليلا للأم، لأنه يحتاج إلى طعام وكساء وغسيل إلى غير ذلك، بينما النهار من أجل الجد والعمل. لا نريد أن نفصل كثيرا في هذا، بل نكتفي في مسألة البيع ولا نريد أن ندخل إلى الحضانة. الأصل عدم التفريق ما بين الأم وولدها، سواء كانوا من الإماء أو كانوا من الحيوانات أو كانوا من الأحرار. طبعا بالأحرار ما في بيع، بقي البيع في الإماء وفي الحيوان. قال بعد ذلك: وإذا فرق ببيع أو هبة بطلا في الأظهر. يعني إذا فرق ما بين الولد وأمه ببيع، بيع الولد، بيعت الأم، وهبت الأم، وهب الولد، عند ذلك يبطل ذلك الأمر، لأن هذا إخلال في مسألة المد. قال: ولا يصح بيع العربون بأن يشتري ويعطيه دراهم. الآن هذا العربون أو العربون، معنى ذلك صور لنا الشيخ المسألة ببساطة، قال: بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهم. صورة هذه المسألة كثير منا يعلمها، يأتي إلى السوق، أعجبه مثلا ثوب، قال له: كم قيمة الثوب؟ قال: 1000. قال: أنا أريد أن أشتري، اشتريت هذا الثوب، ودفع له مبلغا، قال: إذا كنت تشتري أعطيني عربونا، فيأخذ 100 منه، ماذا بقي عليه؟ 900. فعند ذلك الشرط في هذا الأمر: إن أتيتني ب900، معنى ذلك أضفت 100 إلى 900، فكان المجموع 1000، عند ذلك أعطيك الحاجة، أعطيك الثوب، وإذا لم تعد إلي معنى ذلك لا يحق لك أن تسترجع هذه 100 التي دفعتها. السؤال هنا: بأي حق يأخذ البائع هذه 100؟ بأي حق؟ لا يوجد عنده حق، بهذا هذا البيع باطل. لذلك إذا سئلنا عن بيع العربون فنقول: بيع العربون باطل. إذا اشترى سلعة وأعطاه جزءا من ثمنها، مهما كان هذا الجزء صغيرا أو كبيرا، لتكون يعني هذا السلعة تكون له إذا تمم الثمن وتبقى عند صاحبها، ويذهب الجزء من الثمن عند البائع ويعتبره المشتري هبة أعطاه لمن؟ للبائع. هذا الكلام فيه بيع وفيه شرط، ولذلك هذا الشرط شرط الهبة. طبعا الهبة مشروطة بمسألة البيع، وكذلك الرد بشرط ألا يرضى، كل ذلك لا يصح أبدا. وهذه مسألة منتشرة بين الناس كثيرا، قد يقول: أخي لا تبيع، أنا حاجتي عندي ومالك معي، تأتي بالمال عده وعدا حسنا، أنا أنتظرك إلى الغد. إذا كانت الحاجة غير متكررة عندك، إذا كانت متكررة ما أخذ من هذه القطعة يأخذ من القطعة التالية. أما أن تظن أن الرزق بيدك وهذا الربط الذي تربط فيه، والمشكلة في هذا الأمر من الذي يفعل هذا؟ أكثر ما يفعل هذا الباعة، يعني يريد أن يربط، أعطيني أخي ربط الحاجة، أعطيني جزء من الثمن، وهكذا من أجل أن يعود إليه. وأغلب أقوال العلماء على تحريم ذلك الأمر. لماذا؟ لأن هذا الرجل عندما باعه 1000، لو مشى في السوق فوجد ودفع 50 ليرة مثلا من هذه 1000 رعبون أو عربون يسمى، نعم بالعامية يسموه رعبون، نعم، دفع 50 ليرة، ثم وجد بعد ذلك هذه الحاجة ب900، يقول أترك 50 وأشتري الحاجة أوفر على نفسي 50، كلما وجدها أقل عند ذلك يترك هذا القسم ولا يعود إليه. المشكلة البائع في حيرة الآن، البائع أيضا وضع نفسه في أمر وفي مأزق. لماذا؟ لأن الحاجة الآن مربوطة لمن؟ بهذا الزبون، ولا يستطيع أن يبيعها، وربما يؤدي ذلك إلى إفسادها وإلى تأخرها وإلى اتساخها وإلى إبطال مثلا الموديل الذي فيها إلى غير ذلك من الأمور. فالأولى ألا يقرب الإنسان من هذا الأمر أبدا. أما إذا دفع قال هذا جزء من الثمن وأنا سآتيك يعني بالثمن، ثم جاءه بالثمن وكان بعد ذلك صح البيع على أنه تمم له قيمة الثمن. كثير من التجار يسألونني عن هذه المسألة، أنا معي كذا رعبون من شخص ولم يعد إلي، أخي ذهب فمرض ذهب فمات، يعني العلاقة لماذا تجعل علاقة دين بينك وبين الآخرين؟ وربما يحمل هذه القطعة وبعد ذلك ينخفض ثمنها كثيرا فيؤدي ذلك إلى سوء. فالمشتري إنما يقول أنا تركتها لأنني وجدت أرخص، والبائع لا يستطيع أن يملك ذلك المال بحال من الأحوال. فالأولى أن لا نتقرب من ذلك البيع على الإطلاق. من هذا كله نرى أن البيع في الحقيقة صار عندنا بعدة أقسام، يعني من حيث الأحكام أحيانا يكون البيع واجبا، وأحيانا يكون البيع حراما، وأحيانا يكون البيع مندوبا، وأحيانا يكون مكروها، وأحيانا يكون مباحا. كيف نستطيع مثلا أن نقول هذا الأمر؟ إذا جاءنا قاضي وهذا القاضي عنده مال لإنسان مفلس تعلقت حقوق العباد به، فهل يجب على القاضي أن يبيع مال المفلس من أجل أن يؤدي الحقوق للناس؟ هذا بيع واجب، لا أحد يجبر على البيع، لكن هذا بيع تعلق فيه أمر الخصوم، ولذلك مال الخصم تعلق به. من أجل الرعية يقوم الحاكم هنا ببيع مال المفلس فيطلب منه أن يبيع، إن لم يبيع يبيعه الحاكم نيابة عنه ويصح ذلك البيع. كذلك أعطينا ولي الآن وجعلناه ولي على يتامى ولهم أموال، لكن يريد مال عندهم بضاعة يبيع لهم من هذا المال ليطعمهم ليعلمهم ليسكنهم، فهذا أيضا إنما تعلق به حق من الحقوق، إنما المال جعل من أجل أن ينتفع الإنسان به. فالولي على اليتيم يجب عليه أن يعمل في مال اليتيم حتى وأقل الدرجات أن يبيع لهم حاجة من أجل مصلحتهم. عندنا محتاج أحيانا في سنين قحط قد وصل إلى درجة الاضطرار، أقل الدرجات الواجب علينا أن نملكه طعاما، سواء عن طريق البيع أو سواء عن طريق الهبة، مهم أن يتملك طعاما لكي ينجو من الجوع الذي يؤدي إلى الهلاك. مر معنا في الفصل الماضي البيوع التي حرمها الله تبارك وتعالى كبيع عسب الفحل وبيع نتاج النتاج والبيوع التي فيها ربا والبيوع المنهية عنها بشكل عام، فسميناها من البيوع المحرمة التي حرمها الله تبارك وتعالى. بيع ندب الشارع إليه، عندك قمح عندك أرز وصار ضيق على الناس، يندب لك في هذا الوقت أن تبيع المحصول الذي عندك من أجل أن تفرج كربة على الناس، وهذا من باب السنة. طبعا إن لم يجد عندك يجد عند غيرك، ربما حدث غلاء أنت في هذا تساهم في محبة إخوانك وفي الأمر الذي يعيش فيه المجتمع في سعادة، فالإسلام ندب لك أن تبيع في هذا الزمن. عندنا كما يحدث هنالك بيع مكروه، قالوا سموا ذلك البيع المكروه كبيع دور مكة. بمكة سيدنا طبعا تعلمون أن الحرم كان في واد غير ذي زرع، ثم أقام سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل القواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بعد هذا صار الناس يفيدون إلى بيت الله الحرام ويسكنون. طبعا حدثت حوادث في زمن بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأرادوا أن يتوسعوا، ومن جملة ما قال أحد الخلفاء لعله سيدنا عمر رضي الله عنه عندما أبى بعض الناس أن يبيع داره في مكة من أجل أن يوسعها للحرام، قال لهم كلمة مشهورة: هل نزل عليكم الحرم أم أنتم نزلتم عليه؟ بمعنى هذا، الحرم جاء إليكم أم أنتم اغتصبتم هذه الأماكن، أنتم أخذتم هذه بقعة للحرم وأنتم دخلتم عليه، ومع ذلك جاء الإمام وأودع لكم قيمة هذه البيوت. أين؟ يعني في بيت المال. فمن أراد ويهدم هذه البيوت، وللحاكم الحق في ذلك. ولذلك هذا البيع الذي يحدث هذا أغلبه وقف، يعني أغلب منطقة الآن موجودة إما وقف أو هي مال دخل عليه بعض الناس. نعم، بيع. يقول لنا كثير من الناس: فلان يتعامل في أموال مشبوهة، ماذا، ما هي المعاملة معه؟ نقول: إذا اختلط المال الحلال قاعدة بالمال الحرام فإن الأمر لا يتحول إلى حرام، لأننا لا نعرفه قطعا أنه حرام، مختلط، فالمعاملة معه معاملة مكروهة. هذا يعني صار عرفنا الآن الواجب وعرفنا الحرام وعرفنا المندوب وعرفنا المكروه في هذا الأمر. أيضا ما يتلفظ فيه بعض الناس: تبيعني القرآن. لا، القرآن في الأصل هو كلام الله تبارك وتعالى، إن قصد الورقة وقصد هذا لا بأس في هذا الأمر، الأصل كلام الله تبارك وتعالى لا يباع. نعم، كذلك من البيوع المكروهة كذلك بيع العينة. بيع العينة وهو يأتي بعض الناس تاجر مثلا فيبيع حديدا خشبا خيطا لناس لأجل، وبعد أن يبيعه لأجل يأتي بعد ذلك يشتري هذه البضاعة نقدا، يعني طن من الخيط قيمته 200,000 ليرة سورية، باعه على أن يؤدي الثمن بعد 6 أشهر، في بعد يوم بعد ساعة بعد أسبوع يقول: أنا أشتري منك هذا، عرض عليه هذا الخيط للبائع، طبعا البائع عرض عليه من قبل المشتري، المشتري يريد أن يبيع ما اشتراه ليعمل به ويسدد قيمته بعد 6 أشهر. إذن الآن الخيط ملك لمن؟ للمشتري صار، وعلى وفي ذمته 200,000 لمن؟ للبائع على 6 أشهر. ماذا يأتي فيقول: هل تشتري هذه البضاعة مثلا هذا الطن نقدا ب150؟ فيقبل فيدفع له. هذا بيع مكروه، وفي بعض الفقهاء وعلى مذهب السيدة عائشة أنه حرام. لماذا؟ قال: إنه ذريعة إلى الربا. يعني بدل ما يقول له أعطيني 150,000 هلا بعطيك يوم 200 على الموسم، يفعل هذه الحيلة. إذا كانت هذه الحيلة بهذا الطريق أن يبيع خيطا أو أي حاجة إلى أجل بثمن ثم يشتريها هذا البائع من المشتري بثمن أقل، فإنما هو ذريعة إلى الربا في رأي السيدة عائشة، وكانت تقف موقفا صعبا، فقد أبطل حجه وجهاده يعني وعبادته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إمام الشافعي يرى أن هذا البيع في الدرجة الأولى، بيع صحيح الأول، ما في علاقة ما بين البيع الأول والبيع الثاني، وأنا اشتريت هذه البضاعة ويحق لي أن أبيعها لأي شخص، ما هو، هل يوجد دليل لتحريم بيعها إلى البائع؟ لا يوجد دليل في هذا الأمر، ولذلك كل بيعة مفصلة عن الثانية ولم يكن فيها تواطؤ يكون هذا البيع صحيحا عند الإمام الشافعي، لكنه عده في المبيعات المكروهة. لماذا؟ خشية أن يصل الإنسان فيه ذريعة إلى مسألة الربا. نعم. أما البيع الأخير وهو الذي يستوي فيه الطرفين، تنزل يعني يستوي فيه الطرفان، تنزل أنت إلى السوق تشتري كتابا، تشتري ثوبا، تبيع شيئا هذا مباح، تبيع بيتا تشتري بيتا، تبيع سيارة تشتري سيارة، أي شيء، تبيع خضرة تشتري خضرة فاكهة، كل ذلك من المبيعات التي تكون مباحة للمسلم. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى. فصل: باع خلا وخمرا أو عبدا وحرا أو عبد غيره أو مشتركا بغير إذن الآخر صح في ملكه في الأظهر، فيتخير المشتري إن جهل. ننتبه بسرعة إلى أول الكلام، حتى باع خلا وخمرا، كأننا نقول باع حلالا وحراما، خل صحيح والخمر حرام. باع عبدا وحرا، العبد يباع والحر لا يباع. أو عبد غيره، يعني باع بيعا يتسلط عليه عبده وباع بيع غيره، هذا بيع الفضولي. نعم. أو مشتركا، شريك ما أذن له شريكه في البيع فله في هذه الحاجة نصفها ولشريكه، صار أيضا من بيع الفضولي. في كل هذه المسألة قال صح في الأظهر. عندنا قاعدة عند الإمام الشافعي: إذا عرف كل جزء ماذا يساوي، ونستطيع أن نفرق الصفقة في البيع. يعني عندنا اجتمع عندنا بيع، بيع حلال وبيع حرام، فهل نقول كل البيع حرام أم نبطله في الحرام فقط ونقره في الحلال؟ إذا عرف هذا الأمر، يعني ما عندنا شيء مخلوط مع بعضه البعض، اشتريت هذا المستودع، طلع بالمستودع في مثلا والله في شرابات وفي خل وفي خمر، ولا أعرف قيمة واحد من الآخر، هذا لا يصح بيعه. لماذا؟ اختلط علي، لا أستطيع أن أفرق. فإذا يمكن لنا أن نفرق الصفقة في إلى جزئين مثلا أو أكثر، واستطعنا أن نقرر ما هو الشيء الحلال وما هو الشيء الحرام، واستطعنا أن نشتري الحلال وأن نعيد الحرام، معنى ذلك أننا قررنا أن نشتري من هذا البيع ما أحله الله تبارك وتعالى. طبعا هذه قد تختلف أحكامها، سنبدأ يعني بقسم قسم. فالقسم الأول من هذه التفريقات: لو باع صفقة واحدة حلالا وحراما، وهذا نعطي من نسبة للشراب الذي جعله الشيخ، جعل خلا وخمرا، فالخل حلال والخمر حرام. باع لحم، لكن هذا اللحم ماذا باع فيه؟ باع فيه شاة مذكاة وشاة ميتة، الميتة لا يجوز بيعها والمذكاة جائز بيعها. نعم. كذلك لو باع أيضا حيوانا مأكولا وحيوانا غير مأكول، أو خنز، أو يعني لا يباع أصلا، يعني أحيانا مباع يستفاد منه. لو باع شاة وحمارا، الشاة منيح للذبح والحمار للركوب وهذا يستفاد منه، لكن لو باع شاة وكلبا، شاة وخنزيرا، فهذا الشاة يصح بيعها والخنزير لا يصح بيعه. كذلك في هذه الحالة قال: أو عبدا وحرا، العبد والحر، العبد يصح بيعه لأن يده عليه والسيد يملك أن يبيعه. طبعا كان لا يوجد بيت من البيوت إلا وفيه عدد عبد على الأقل ولو كان فقيرا. لماذا؟ لأن الجهاد كان مستمر وكان الأعداء يقعون أسرى، ويوزع الإمام الأسرى عبيد على من؟ على أمة المسلمين. نعم. أو باع عبده وعبد غيره، أي يعني أي أو عبد غيره، تقدير هيك، أو باع عبده الحر وعبد غيره. بالمسألة الأولى عبده وحرا أو عبد غيره، التقدير أو عبده وعبد غيره، هيك يصير التقدير. فإذا باع عبده وعبد غيره، نعم، أو باع عبدا مشتركا للنصف، ورثت عن أبي عبد، أنا وأخي كل واحد له النصف، ورثت أرضا، فهل يحق لي أن أبيع هذه الأرض؟ هل يحق لي أن أبيع هذه الحاجة إذا كانت إرثا؟ لا بد من أن يسلطني كل الورثة على بيع هذه الحاجة، وارث واحد لا يكفي. لذلك يقولون أحيانا الإنسان يبيع بيت تركة، هل معك وكالة من بقية الورثة من أجل البيع؟ هذا معنى أو مشتركا بغير إذن الآخر، في هذه الحالة قال صح في ملكه. يعني ما معنى صح في ملكه في الأظهر؟ يعني عندما أقول لك عندي بيت، وهذا البيت يتألف عادة عندنا في بلادنا يؤلفونه، يقسمون البيوت إلى سهام، يعني يسمى هذا البيت 24 قيراط، يعني 24 سهم. عندما نريد أن نوزع هذا البيت على الورثة نوزعها بحسب مثلا المسألة الإرثية. نفترض مسألة إرثية بسيطة جدا، مات هذا الرجل عن مثلا عدد من الأولاد، ولنفترض أن هذا العدد بالنسبة إليهم لنفترض 6 أولاد، 6 أولاد وأيضا عبارة عن 4 بنات، معنى ذلك صار عندي للذكر مثل حظ الأنثيين، 6 × 2 = 12، 4 بنات × 2 صارت مسألة من 8 و12 صاروا 18، 4 × 4 = 16، نعم، فصارت المسألة أصلا من 16. يعني كل واحد ماذا له؟ له قيراط ونصف، صحيح؟ كل واحد له قيراط ونصف. الآن لو جاء وأراد أن يبيع البيت، هو ماذا يملك من هذا البيت؟ نمثل مسألة أبسط منه، ولدين ما عندنا غيره، منيح؟ ولدين، كل ولد ماذا له؟ 12 قيراط. عندما أراد أن يبيع وباع كل البيت، نقول ثبت البيع في نصف البيت ولم يثبت البيع في النصف الآخر، لأن نصف البيت الأول مشاعا إنما هو لك وسلطك الشارع عليه للبيع، أما بالنسبة للقسم الآخر فلا يحق لك أن تبيعه حتى يأذن لك هذا الشريع. هذا معناه تفريق الصفقة. في قول آخر من قال في تفريق الصفقة قال حل في جزء، لذلك قال الشيخ في الأظهر ولم يحل في الجزء الآخر، وفي قول آخر ما حل في الجزئين، يعني لأن في ذلك اجتمع بيع حلال وبيع حرام. وهنالك قول لسيدنا عبد الله بن عباس: ما اجتمع حرام وحلال إلا وغلب الحرام الحلال. العلة الثانية جهالة العوض، فأنا لا أعرف ماذا آخذ من العوض على الأمر الثاني. قد الأول باعني نصيبه ب10، الآخر قد يبيعني بأقل أو مساوي أو أكثر، فهو تسلط على بيع لا يملك أن يعرف القيمة التي تكون فيه. نحن عندنا بشكل عام في هذا العقد قلنا لا يصح بيع فيه حلال وحرام، يعني جزء من البيع صحيح والجزء الآخر غير صحيح، ومثلنا له بعدة أمور. إذا كان حلالا وحراما، عندي شرابات أبيعها وكي كلها ملكي مثلا، لكن فيها حرام وفيها حلال، في شراب الورد وفي ماء الزهر وفي ماء الليمون مثلا، في أشياء كثيرة وفي عطور إلى غير ذلك، هذا حلال البيع حلال. وفي كم زجاجة خمر معهم، لو أعرف أنا أن كل زجاجة بعتها ب10، كم عدد الزجاجات؟ هذا العدد 100، فيها 90 حلال والعشرة خمر حرام، فصح البيع في 90، 90 × 10 أعطيني 900 وانتهينا، أما 10 تبقى ذلك الأمر عندك، وهذا أصله إنما يلقى ويعني ويهدر ولا قيمة له، صح في 90 وبطل في 10، هذا إذا كان حراما وحلال. نعم، إذا كان البيع كله حلال لكن أنا لا أملكه، فهل يجوز للإنسان أن يبيع ملك غيره؟ هلا أنت لابس كنزة، بجيب له يا أبو سعيد تشتري الكنزة اللي لابسها الأخ اللي حتى تملكها بالأول، بيعني إياها، صحيح؟ فهل يمكن لي أن أتسلط معك كتاب؟ هل يجوز أن أبيع الكتاب الذي بين يديك؟ إذن هذا معنى باع عبده وعبد غيره، باع كتابي أنا الآن بعته، بعت كتابك أيضا، صح في كتابي وبطل الأمر في كتابك. أحيانا في أمور مشتركة، مات مورث وترك ولدي، أحيانا خلينا نتصور مسألة أكثر، ولد وبنت، البنت عادة شأنها ألا تخرج إلى الأسواق، هل بيت هذا 24 قيراط؟ الولد أخذ منه 16 قيراط 16 سهم، والبنت أخذت منه 8 أسهم، فعرض البيع للبيع. أول ما ترى تقول هل هذا البيت ملكا لك أنت كمشتري؟ تقول للبائع هل هذا البيت؟ يقول لي ولأختي. فإذا عرفت أن أخته قد وكلته في البيع صح البيع، لأنه صح في الجزء الأول ملكا وفي الثاني وكالة. أما إذا قال لم توكلني وأنا أريد أعطيها حقها بعد ذلك، أنت كيف تبيع حقا لا تملكه؟ تبيع حق أختك الذي لا تملكه، هذا لا يجوز. نحن لا يحق لأحد أن يبيع لأحد إلا بتسلط من قبل القاضي. قد يكون مجنون، وقد يكون مريض، وقد يكون مخرف، وقد يكون أشياء كثيرة. إذا قام القاضي ووضع على هذا الصغير، وضع عليه أو هذا اليتيم وضع عليه وليا، ورأى الولي أن هذه المسألة من مصالح اليتيم أن تباع وأن تشترى له مثلا بيت شرك لا يستفيد منه شيء، نبيع له هذه الحصة نشتري له دكان نستطيع أن نصرف عليه في كل يوم، هذه لابد من موافقة القاضي الشرعي في هذه المسألة وأن يعين وليا. ولذلك لا يصح عند القاضي الشرعي إلا أن يكون البيع لمصلحة من؟ لمصلحة هذا اليتيم. فأحيانا يباع قسم مثلا حتى نوضح المسألة تماما، يباع نصف من البيت لإنسان عادي بمئة، نصف الآخر لليتيم، لا يوافق القاضي على البيع، يرغب المشتري في الشراء، فيدفع النصف الآخر 120 130 150 ليشتري مما يزيد. وكم من بيع ربما يضطر الناس أن يبيعوا، هنالك حصة لليتيم فيتنازلون عن حصة، يعني يبيعون حصة اليتيم بما يرضى القاضي الشرعي، يعني لا يباع إلا لمصلحة الفقير. مثلا هذه الحاجة تباع بعشرة وخمستاعش، بيع اليتيم ما منبيع إلا بالخمستاعش، ما منبيع بالعشرة. وعندما نشتري تشترى بعشرة بثمانية، ما منشتري إلا بثمانية. يعني دائما يبحث على الأصل في هذه مسألة المبيع. وكم من أناس يريدون أن يحلوا هذه المشكلة، يدفعون من جيوبهم من أجل أن يحلوا هذه القضية وأن يشتروا أو يبيعوا لمال اليتيم هذا، أو مشتركا بغير إذن الآخر صح في ملكه في الأظهر. بعد ذلك قال فيتخير المشتري إن جهل. كيف يتخير؟ هذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله.